بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت فما تصنع في المقيمين، من قوله تعالى في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. فإنه جاء بالياء، وقد كان مقتضى قياس ما ذكرت أن يكون بالواو، لأنه معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو كما ذكرت. بعدما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان جمع المذكر السالم وعلامات إعراب جمع المذكر السالم، وبين لنا أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ذكر أن قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، فإنه عطف بالواو كلمة المقيمين على مرفوع وهو الراسخون والمؤمنون، فلماذا جاء بها منصوبة؟ والعطف يقتضي أن يكون المعطوف تابعا للمعطوف عليه في الإعراب، يعني لو عطفت مرفوعا على مرفوع يكون مرفوعا مثله، أو عطفت على منصوب يكون منصوبا مثله. فعندنا الراسخون والمؤمنون، فكان يقتضي القياس أن يكون والمقيمون، فلماذا جاءت بالياء والنون؟ ثم قال أيضا: وما تصنع بي الصابئون، من قوله تعالى: إن الذين آمنوا المبني على الفتح هو اسم إن، وحقه أن يكون منصوبا، فلو عطفت على المنصوب يكون منصوبا، لكن كلمة الصابئون جاءت مرفوعة بالواو. قال: لأنه معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، وجمع المذكر السالم ينصب بالياء كما ذكرت. وقلنا هذا مما يوجه سهام الافتراء إلى القرآن الكريم أولئك الذين لا علم لهم بالعربية من أعداء الدين، يقولون إن القرآن الكريم فيه لحن أو فيه أخطاء لغوية، وذلك لجهلهم باللغة. وهذه المواضع لها تخريج عند أهل اللغة على ما جرت به لغة العرب، لكن لجهلهم باللغة يقولون هذه الكلمة جاءت والمقيمين، وحقها أن تكون والمقيمون، هذه الكلمة جاءت والصابئون، في حين أنها جاءت في موضع آخر والصابئين، ويعتبرون هذه أخطاء ويعتبرونها لحونا في القرآن، لكن القرآن يجري على لغة العرب وليس فيه لحن. قال المؤلف: قلت أما الآية الأولى ففيها أوجه. آية سورة النساء اللي هي والمقيمين فيها أوجه، يعني خرج علماء اللغة نصب المقيمين بأوجه متعددة، قال أرجحها وجهان. الأول أن المقيمين نصبت الكلمة على المدح، فالتقدير وامدح المقيمين، يبقى المقيمين مفعول به. والمحققين، إذن الذي يقول لماذا جاءت كلمة المقيمين منصوبة وحقها أن تكون مرفوعة بالواو، نقول له هل أنت أنحى من سيبوي؟ فإن سيبوي والمحققين من أهل اللغة قالوا قد نصبت الكلمة على المدح، وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات، فكأن السؤال لماذا خص كلمة المقيمين الصلاة بالمدح، فقطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها. يبقى ونحن نعرب الآية، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين المقيمين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم لفعل محذوف تقديره وامدح المقيمين الصلاة. هذا وجه. أما الوجه الثاني أنه مخفوض. ماذا تعني كلمة مخفوض؟ مجرور. مجرور مجرور بالياء لأنه معطوف على ما الموصولة في قوله تعالى بما أنزل إليك، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون. يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويؤمنون بالمقيمين للصلاة. من المقيمون الصلاة؟ الأنبياء. إذن هم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويؤمنون بالإيه؟ بالأنبياء. يبقى وفي مصحف عبد الله والمقيمون بالواو، وهي قراءة مالك ابن دينار والجحدري وعيسى الثقفي، ولا إشكال فيها. يبقى الكلمة لو كانت قرأت قراءة متواترة صحيحة بالواو لا إشكال فيها، أما الإشكال في قراءتها بالياء والنون، فهل هي منصوبة أم مجرورة؟ بعضهم قال هي منصوبة. منصوبة على ماذا؟ على المدح وامدح المقيمين الصلاة. وآخرون قالوا مجرورة على أنها معطوفة على ما في قوله تعالى بما أنزل إليك، ويكون المعنى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بالقرآن وبالكتب المنزلة قبل القرآن كالتوراة والإنجيل، ويؤمنون بالأنبياء المقيمين للصلاة. وأما الآية الثانية ففيها أيضا أوجه، أرجحها وجهان. المؤلف رحمه الله تعالى اختار وجهين فقط من أوجه بيان الآية الثانية. وهي مجيء كلمة الصابئون بالواو معطوفة على اسم إن الذي هو في محل نصب. لا أوجه كثيرة جدا، يعني تجاوزت 10 أوجه، لكن المؤلف اختار وجهين هما أرجح الأوجه. قال الأول أن يكون الذين هادوا مرتفعا بالابتداء. نقرأ الآية: إن الذين آمنوا. الذين هادوا والصابئون، يبقى الواو حرف ايه؟ عطف، عطف الصابئون على الذين ايه؟ هادوا، التي هي في محل رفع بالابتداء فهي مرفوعة، والخبر يأتي بعد ذلك. أن يكون الذين هادوا مرتفعا بالابتداء والصابئون والنصارى عطفا عليه، والخبر محذوف، والجملة في نية التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها، كأنه قيل إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا بألسنتهم، من آمن منهم أي بقلبه بالله إلى آخر الآية، ثم قيل والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك. يبقى هذه الواو استأنفت كلاما جديدا. خبر المذكور له، ويكون خبر إن محذوفا مدلولا عليه بخبر المبتدأ. يعني المعنى إن الذين آمنوا ما لهم؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن هذا الخبر خبر إن محذوف، والذين هادوا مبتدأ، والصابئون معطوف على المبتدأ، والخبر المذكور في الآية هو خبر هذا الايه؟ المبتدأ. كأنه قيل إن الذين آمنوا من آمن منهم، ثم قيل والذين هادوا إلى الآخر. والوجه الأول أجود. لماذا؟ لأن الحذف من الثاني لدلالة الأول أولى من العكس. في التخريج الثاني جعل الخبر للثاني وجعل خبر الأول محذوفا، وهذا أضعف. نحن نثبت الخبر للأول ويكون خبر الثاني محذوفا لدلالة الأول عليه، ولذلك كان الوجه الأول أجود. والوجه الأول أجود لأن الحذف من الثاني لدلالة الأول أولى من العكس. يعني نقول إن محمدا نجح، وعلي، وعلي أو وعليا. لو قلت وعليا بالنصب إن محمدا نجح وعليا، يبقى عليا معطوف على اسم ايه؟ إن المنصوب، وهو منصوب مثله. لكن لو قلت إن محمدا نجح وعلي بالرفع، كيف تعرب علي المرفوعة بعد الواو؟ نقول وعلي مبتدأ وخبره، أين خبره؟ محذوف، خبره محذوف لدلالة الأول عليه، وهذا أجود أن يكون الخبر للأول وأن يكون الحذف هو خبر الثاني لدلالة الأول عليه. على كل حال هذا التخريج لرفع كلمة الصابئون في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. وقرأ أبي بن كعب والصابئين بالياء، وهي مروية عن ابن كثير ولا إشكال فيها، يعني لو جاءت الصابئون منصوبة بالياء هل فيها إشكال؟ لا إشكال فيها، سوف تكون معطوفة على اسم. ثم قلت وألحق به أولو وعالمون وأرضون وسنون وعشرون وبابهما وأهلون وعليون ونحو. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الملحق بجمع المذكر السالم، وقد سبق أننا عرفنا الملحق بالمثنى، فالملحق بالمثنى اسم دل على التثنية وليس له مفرد من لفظه، وكذلك أيضا الملحق بجمع المذكر السالم كلمة تدل على الجمع المذكر ولا مفرد لها من لفظها، فتلحق بجمع المذكر في الإعراب فترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب وتجر بالياء، المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. ألحق بجمع المذكر السالم ألفاظ منها أولو، كلمة أولو بمعنى أصحاب، أصحاب، وهي تدل على جمع مذكر، والمفرد منها ذو، ذو بمعنى صاحب، فلها مفرد؟ نعم لها مفرد، لكن هذا المفرد يعني ليس من لفظ كلمة أولو. نحن نقول مسلمون جمع مذكر سالم لأن له مفرد مفردا من لفظه وهو مسلم، أولو مفردها ذو، فالمفرد ليس من لفظ الجمع. قال وليس بجمع وإنما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، يعني لا مفرد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو ذو، أولو مفرده ذو، ومن شواهده قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وكلمة أولو هذه لا تأتي إلا مضافة، يعني ليس عندنا أولون وإنما أولو مال، أصحاب مال، أولو الفضل، ولذلك لا نون لها عندنا، لا نون لها، بعكس مثلا عالمون فإن لها نون لأنها تأتي هكذا عالمون وتأتي مضافة، ولكن كلمة أولو لا تكون إلا مضافة. في الآية شاهد على الرفع والنصب، نعرب الآية لا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. لا هنا ناهية، وستعرف أن لا الناهية تجزم الفعل المضارع، والفعل يأتلي مضارع مجزوم بها، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، فأصله يأتلي. ما معنى يأتلي؟ معناه يحلف، وهو يفتعل من الألية الحلف أو القسم اليمين، أو من قولهم ما ألوت جهدا أي ما قصرت. وعلى الأول يعني على معنى أن يأتلي بمعنى يحلف أو يقسم، يكون المعنى ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة ألا يؤتوا، لأنه هيحلف إيه؟ أنني لن أعطي أو لن أوسع عليه، فيكون المعنى على ألا يؤتوا، فحذفت على ولا، كما قال الله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، فليس المعنى يبين أن تضلوا، وإنما يبين الله لكم لألا تضلوا أو على ألا تضلوا، لألا تضلوا. وعلى الثاني، ما الثاني؟ أن يكون معناها بمعنى ما قصرت، فأصله في أن يؤتوا يعني لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لا يقصر، لا يألو أولو الفضل منكم والسعة جهدا، أن يؤتوا أولي القربى في أن يؤتوا أولي القربى، فحذفت فيه خاصة. وقرئ ولا يتآلى، ولا يتآلى، وأصله يتآلى وهو يتفعل من الألية إذن الإعراب لا ناهية، ويأتلي فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لا يأتلي. أولو فاعل، والفاعل يكون مرفوعا، فما علامة الرفع؟ الواو. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والفضل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة. منكم، من حرف جر، والضمير لو قلنا الضمير هو الكاف مبني على الضم في محل جر بمن، والميم علامة الجمع. والسعة الواو حرف عطف، والسعة معطوف على الفضل، وأصل الكلام ولا يأتلي أولو الفضل منكم، وأولو السعة معطوف على الفضل مجرور، وعلامة جره الكسرة. أن يؤتوا، أن حرف مصدري ينصب المضارع، ويؤتوا مضارع منصوب بها، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل الفعل. وأولي مفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو مضاف، والقربى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة. وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أين الملحق بجمع المذكر؟ أولي، وقد جاء مسبوقا بلام الجر، فهو مجرور، ما علامة جره؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومنها أي من الألفاظ التي تلحق بجمع المذكر السالم عالمون وعشرون، وبابه إلى التسعين. عالمون بفتح اللام، بفتح اللام، جمع عالم، جمع عالم، ولك أن تقول عالمون جمع ومفرده عالم، فله مفرد من لفظه، فلماذا لم نقل إن كلمة عالمون جمعا؟ نقول لأن العالم لا يدل على الواحد، على المفرد. عالم الطير، عالم الحيوان، فهي ملحقة بجمع المذكر السالم. وانتبه، لابد أن تكون اللام مفتوحة، عالمون، تمييزا لها عن كلمة عالمون أو عالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا جمع مذكر سالم، لأن مفرده عالم، العالم. 20 وبابه إلى 90، هذه تسمى ألفاظ العقود. 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، فإنها أسماء جموع أيضا لا واحد لها من لفظها. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. كيف نعرب العالمين في الآية؟ رب العالمين مضاف إليه مجرور، ما علامة جره؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لا يجهل العالمون أن الله رب كل شيء. لا يجهل العالمون، الكلمة فاعل والفاعل مرفوع، ما علامة الرفع هنا؟ الواو. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال: ومنها، أي من الألفاظ التي تلحق بجمع المذكر السالم، أراضون، وهي بفتح الراء. لا يقول بفتح الراء لأن المفرد أرض، الراء ساكنة، فعند الجمع تتحرك الراء الساكنة إلى فتحة، فنقول أراضون. طوقه الله من 7 أراضين، أرى، الراء مفتوح، وهو جمع تكسير لمؤنث لا يعقل، لأن مفرده أرض ساكن الراء، والأرض مؤنثة بدليل وأخرجت الأرض أثقالها. ما الدليل على أن الأرض مؤنثة في الآية؟ تاء التأنيث، صحيح، وأخرجت الأرض أثقالها. تاء التأنيث في الفعل أخرجت الساكنة التي تحركت بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، دليل على أن الأرض مؤنثة، وهي مما لا يعقل قطعا. وإنما حق هذا الإعراب أي الذي يجمع بالواو والنون أن يكون في جمع تصحيح لمذكر عاقل. يعني نحن نجمع بالواو والنون جمع المذكر السالم للعاقل، للعالم العاقل أو الوصف العاقل. تقول: هذه أراضون. نعرب أراضون في قوله، في مثاله: هذه أراضون. هذه مبتدأ وأراضون خبر، والخبر يكون مرفوعا، ما علامة الرفع؟ لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. تقول: ورأيت أراضين. هي هنا مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ لماذا؟ لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. وتقول: ومررت بأراضين، اسم مجرور بالباء، وعلامة الجر الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وفي الحديث: من غصب قيد شبر من أرض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. وربما سكنت الراء في الضرورة، كقوله: لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني هداد خطيب فوق أعواد منبري. الشاهد فيه أن كلمة الأرضون جاءت الراء فيها ساكنة، وهذه ضرورة شعرية، يعني قد يحتاج الشاعر أو يضطر الشاعر إلى تسكين المتحرك محافظة على وزن البيت. ومنها سنون، على ما يعود الضمير في قوله منها الألفاظ التي تلحق بجمع المذكر للسالم سنون، وهي كأراضون لأنه جمع سنة، وسنة مفتوح الأول سا، وعند الجمع تكسر تقول سنون. وسنون مكسور الأول، وسنة مؤنث غير عاقل، وأصله سنو أو سنهن، يبقى كانت الكلمة ثلاثية الحروف، كانت لها ثلاثة حروف سين ونون وواو أو تاء أو هاء، نون سنون أو سنهن بدليل الجمع، فنحن نقول سنوات أو سنهات عند الجمع، هذا جمع صحيح سنهات. فالكلمة الثلاثية التي حذف ثالثها وعوض عنها بتاء مربوطة سنات، هذه تجمع بالواو والنون والياء والنون في حالتي النصب والجر، وتلحق في الإعراب، تلحق بإعراب جمع المذكر للسالم سنون. تقول بدليل قولهم في جمعه بالألف والتاء سنوات وسنهات، وقولهم في اشتقاق الفعل منه سانهت وسانيت. طب سانهت لأن الثالث هاء، سانيت لماذا قلنا سانيت وأصل الثالث واو؟ قلبوا الواو ياء حين تجاوزت متطرفة ثلاثة أحرف، عندما يعني زادت على ثلاثة أحرف وكانت متطرفة يعني في آخر الكلمة قلبت قلبت ياء، تقول سانهت وسانيت. هذا دليل أن الثالث في هذه الكلمة إما أن يكون واوا وإما أن يكون هاء. ومن شواهد السنين قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين، تقرأ 100 على وجهين منونة وغير منونة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين بالتنوين، ومنهم من قرأها ولبثوا في كهفهم 300 سنين بكسرة واحدة بدون تنوين، فمن نونها فسنين بدل من 3 فهي منصوبة، والياء علامة النصب قيل أو مجرورة بدل من 100، والياء علامة الجر وفيه نظر، يعني المؤلف لا يرضى عن الإعراب الثاني أنها مجرورة لأنها بدل من 100، لأن البدل يعتبر لصحته إحلاله محل الأول مع بقاء المعنى، سوف يأتي البدل إن شاء الله تعالى. كما لو قلت جاء الشيخ علي، فكلمة الشيخ مبدل منه وعلي بدل، والبدل يقوم مقام المبدل منه بحيث يمكن أن تستغني عن المبدل منه ويبقى المعنى، فتقول جاء علي. فهل يصح هنا أن تقول ولبثوا في كهفهم ثلاث سنين، لأن كلمة سنين بدلا من مئة لا، المعنى يتغير، فإن ثلاث سنين غير إيه ثلاثمائة إيه سنين. قال: لأن البدل يعتبر لصحته إحلاله محل الأول مع بقاء المعنى، ولو قيل ثلاث سنين لاختل المعنى كما ترى، ومن لم ينونها فسنين مضاف إليه فهي مخفوضة والياء علامة الخفض. إذن أعرب كلمة سنين بكل وجه ممكن. تقول على تنوين كلمة مئة فهي بدل من ثلاث منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومن لم ينون مئة فهي مضاف إليه مجرور. لماذا حذف التنوين من مئة؟ للإضافة. إذن مئة مضاف وسنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال: ولم تقع في القرآن مرفوعة، يعني ليس عندنا في القرآن موضع فيه كلمة سنون بالواو والإيه والنون. ومثالها يعني ومثالها المرفوع، وأنت ترى يعني أهل اللغة يبدأون بالقرآن، فإن كان في القرآن شاهد لما يشرحون أتوا به أولا ثم الحديث الشريف، فإن لم يجدوا في القرآن أو الحديث رجعوا إلى كلام العرب من الشعر والنث. قال: ولم تقع في القرآن مرفوعة، ومثالها قول القائل، يعني ومثالها المرفوع: ثم انقضت تلك السنون، تلك السنون، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. انقضت فعل ماض، ما التي انقضت؟ تلك اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، والسنون بدل، بدل، والبدل يتبع المبدل منه، ولما كان المبدل منه مرفوعا لأنه فاعل فالسنون مرفوعة، فما علامة الرفع؟ الواو. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال: وأشرت بقولي وبابه، يعني قال سنون وعشرون وبابه، إلى كل كلمة مثل كلمة سنة، ثلاثية الحروف، يحذف الحرف الثالث ويعوض عنه بتاء مربوطة. قال: وأشرت بقولي وبابه إلى أن كل ما كان كسنين في كونه جمعا لثلاثي حروفه ثلاثة حذفت لامه في سنين الواو أو الهاء، وعوض عنها هاء التأنيث، فإنه يعرب هذا الإعراب، وذلك ككلمة قلة وقلين وعزة وعزين وعضة وعضين. قال الله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين، أي فرقا شتى، لأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى. وانتصابها، يعني لماذا كانت كلمة عزين منصوبة؟ على أنها صفة لكلمة مهطعين بمعنى مسرعين، وانتصاب مهطعين على الحال، يعني مهطعين حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وعزين صفة لكلمة مهطعين منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. وقال الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوا فعل وفاعل، القرآن مفعول به أول، جعلوا القرآن ماذا؟ جعلوه عضينا مفعول به ثان للفعل جعل منصوب بالياء وهي جمع عضة عضة. واختلف فيها فقيل أصلها عضو بالواو من قولهم عضيت الشيء تعضية إذا فرقته قال رؤبة وليس دين الله بالمعضى يعني بالمفرق، أي جعلوا القرآن أعضاء. فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين. وقيل أصلها عضهة من العضة وهو الكذب والبهتان، وفي الحديث لا يعضه بعضكم بعضا. بهذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد فرغ من بيان ما يلحق بجمع المذكر السالم. فما الكلمات التي تلحق بجمع المذكر السالم؟ أولو وعالمون وأرضون وسنون وعشرون وبابها يعني عشرون ثلاثون حتى تسعين، وأهلون وعليون ونحو هذه الكلمات. إلى هذا الحد اليوم نكتفي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.